شيخنا كلنا عارفين اكيد ان الحج ليه فضائل، بس ممكن حضرتك تقول لي ايه اهم فضائل الحج؟ الحج طبعا له فضائل كتير جدا، ويمكن الانسان منا لما بيقعد بقدر المستطاع كده يقلب وسط بطون الكتب اللي اتكلمت عن فضائل الحج ممكن عقله فعلا يطيش. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل حاجه في الحج اجر معين وفضل معين. لازم نعرف من البدايه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج عباده من العبادات القليله جدا اللي بالفعل يدخلها الانسان وان كان محمل بذنوب تملا السماء، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له بسبب هذه العباده العظيمه اللي هي عباده الحج. ولكن أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل عمل داخل مناسك الحج وداخل شعيرة الحج أجر معين وفضل معين. فمثلا خروجك من بيتك لحد ما توصل لبيت الله الحرام، أنت ما بترفعش رجل ولا بتنزل رجل إلا ويكتب الله عز وجل لك بذلك حسنة ويمحو عنك سيئة يرفعك الله عز وجل بها درجة. تروح وطوف حوالين بيت الله الحرام، فالله سبحانه وتعالى يكفر عن كل شيء انت عملته قبل كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من طاف بالبيت اسبوعا يعني 7 مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه. تروح تلتمس الحجر الاسود يشهد ليك يوم القيامة. تروح تشرب من ماء زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. تروح تشرب من زمزم بنية شفاء الله يشفيك، تشرب من زمزم بنية ان ربنا يبارك لك في العمر الله يبارك لك في العمر، تشرب من زمزم بنية العتق من النار ربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار. ماء زمزم لما شرب له. سبحان الله، تقف على عرفة يدنو الله تبارك وتعالى من عباده يوم عرفة فيغفر الذنوب ويغفر الأثام ويعتق الله عز وجل عباده من النار. وصدق النبي حين قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة. تنزل من على عرفات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأنس: استنصت لي الناس، فيسقط كل الناس، هيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاهم، فيقول: إن جبرائيل أتاني آنفا وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفات وضامن عنهم التبعات. تروح ترمي الجمرات، وانت بترمي الجمرات النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن كل جمرة انت بترميها من 70 حصاء اللي انت هترميهم في 4 أيام كل حصاء منهم تكفر كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات كما قال صلى الله عليه وسلم. تروح علشان تحلق شعرك، كل شعرة من الشعرات دي تسقط، يكتب لك الله عز وجل حسنة ويمحو عنك سيئة ويكون هذا الشعر ليك يوم القيامة نور بين يدي الله عز وجل. تروح بعد ما خلصت مناسك الحج والطوف طواف الإفاضة، الله عز وجل يرسل لك ملكا فيضع يده بين كتفيك ويقول لك: اعمل فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. كل دي فضائل ربنا سبحانه وتعالى جعلها للحج. وعلشان كده انا دايما بتعجب ازاي الناس للأسف ما قصر في شأن الحج، ازاي الناس للأسف معاها القدرة المادية وعندها القدرة البدنية ولحد دلوقتي لسه ما طلعوش يحجوا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج ده هو مطهرة لينا من الذنوب والمعاصي، وجعل الحج ده شيء تتضاعف فيه الحسنات، بل ولو لم يكن من الحج إلا يوم عرفة وما يعطيه الله عز وجل لأهل عرفات من عتق رقابه من النار لكفى بهذه فضائل تدفعنا دفعا ان احنا نطلع نحج بيت الله الحرام. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج هذا العام بل والحج في كل عام.